فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. طيب احنا نريد بس ندخل على شرح أصول الإيمان، وسامحونا سيكون يعني سيكون الأمر على التيسير، حتى هذه أشرف مسألة في العقيدة، أشرف مسألة في الاعتقاد على الإطلاق، أشرف مسألة في الاعتقاد على الإطلاق هي هذه المسألة. رضي الله عنك يا ناهد، أحسن الله عليك، رفع الله مقامك يا ناهد. أشرف مسألة في الاعتقاد على الإطلاق هي هذه المسألة، مسألة رؤية الله جل في علاه، إثبات الرؤية، رؤية الله يوم القيامة. نعم، رؤية الدنيا هذه ممنوعة، ما أحد يرى الله جل وعلا في الدنيا ولا يستطيع ذلك، حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى الله على الراجح الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فمن أسباب الرؤية، يعني سنأخذ اليوم شطر المسألة، أنها مسألة فاضلة جدا، سنأخذ شطر المسألة اليوم والليلة والليلة القادمة إن شاء الله، نأخذ الشطر الآخر في الدرس القادم، لأننا أسباب المواصلة إلى رؤية الرب جل في علا، لأنها أشرف مسألة على الإطلاق. مسألة رؤية الله جل في علا ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع للسنة، مسألة الرؤية ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع للسنة. هذه المسألة فيها أقوال ثلاثة، أهل الوسط، الوسطية العدول، أهل السنة والجماعة، وطرفي نقيض، الأشاعرة والمعتزلة. والأشاعرة طبعا يتلمسون القرب من أهل السنة والجماعة ويقولون هم متكلموا أهل السنة والجماعة، وهذا كلام باطل ليس بصحيح، هم يخالفون أهل السنة والجماعة في جميع قضايا الاعتقاد، في جميع قضايا الاعتقاد يخالفون أهل السنة والجماعة. فهنا الأشاعرة يقولون يرى إلى غير جهة، أو بالأحرى أو بالأصدق هم يقولون لا رؤية، لكنهم يقولون هناك إدراك يخلقه الله في العبد المكلف، سميه رؤية، سميه كما شئت. وطبعا خوفا من العباد إذا قالوا بذلك، الأخوة لا يقبلون ذلك، يقولون يرى الله إلى غير جهة. طب إيش يعني؟ وإيش الرؤية الغير جهة؟ ما معناها؟ وكيف تكون؟ كيف تكون الرؤية الغير جهة؟ ما هذا التخريف؟ كيف تكون غير جهة؟ ولذلك شوف عدول المعتزلة كانوا ينزلون على الأشاعرة ضبطا، قالوا لهم ما أنتم تقولون الآن يرى، طيب ممتاز، يرى إلى أي جهة؟ يقولون لا لغير جهة. العقل لو قيل للعاقل يعني كن مجنونا لا يكون أجن من مثل هذا الكلام، إن لما قل سترى إلى أي جهة لا لجهة، طب كيف وين الرؤية إن لم يكن جهة؟ وين الرؤية؟ فلذلك الأشاعرة المعتزلة جعلوهم في يعني هذا الباب الشريف، نحن عنده في البيت الآن، فهو منشغل بنا، لذلك هم يسألون عنه يقولون لا يتغير قط. ومعنا الآن معنا عيانا، نحن في بيته الآن، جزا الله عنا كل خير. فهنا المعتزلة ماذا قالوا للأشاعرة؟ قالوا شوف أنتم إما أن تثبتوا العلو حتى تقول رؤية، وإما أن تنفوا الرؤية، لأن عدم إثبات الجهة دلالة على نفي الرؤية، عدم إثبات الجهة دلالة على نفي الرؤية. نعم، عامة رؤية الله جل وعلا هي أشرف مسائل الاعتقاد على الإطلاق، ورؤية الله جل وعلا ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وهذه التي من أجلها تنافس المتنافسون وأسرع إليها الباذلون المجتهدون، وفيها الاجتهاد والجد للوصول إلى هذه المنزلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، فغير ضراء مضرة ولا فتنة ولا فتنة مضلة. نعم، يا هنا رؤية الله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة إجماع أهل السنة. أما الكتاب فكثير، سنجتزئ بعض الآيات نثبت فيها الرؤية في هذا الباب. اللهم سلمنا من البدع والضلال. نعم والله. نعم. فقال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. النظر يتعدى بنفسه ويتعدى بإلى ويتعدى بإيش؟ بفي. يتعدى بنفسه انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. انظرونا يعني انتظرونا، إذا تعدى بنفسه انتظرونا. نتشرف جدا بكم، أنتم تجان الرؤوس، جزاكم الله خيرا. وقال حفظكم ربي، جزاكم الله عنا خيرا. وأيضا يتعدى بإلى وجوه يومئذ ناظرة، النظرة النور الأنوار التي في الوجه، لما؟ لأنها إلى ربها ناظرة. فإذا تعدى بإلى معناها النظر بالعين البصيرة، لكن إذا تعدى بفي معناها التدبر القلبي. أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وأن عسى يكون قد اقترب أجلهم. فهذا معناه التدبر القلبي. فهنا في قول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، تعدى بإلى بالمعنى أنها بالعين البصيرة. أيضا في قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذا تولى تفسيره النبي صلى الله عليه وسلم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. في قوله تعالى على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى إيش؟ ينظرون إلى البحار، إلى الأنهار، إلى العسل، إلى إلى إلى الخيرات. نعم ينظرون إلى حور العين. نعم ينظرون إلى الأسرة، إلى الظلال. نعم ينظرون إلى وجه الرحمن. نعم، لأن القاعدة في الأصول حذف المعمول ينبئ بالعموم، حذف المعمول ينبئ بالعموم. يبقى إذن ينظر إلى كل شيء منها ينظر إلى وجه الله الكريم، فهذا أيضا فيها دلالة على النظر. وفي قول الله تعالى لو ما شاءون ولدينا مزيد، المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم. وأما السنة فكثير، منها ترون ربكم كما ترون القمر، هو الآن إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. كمال التشبيه، نعم التشبيه، أي تشبيه؟ ليس تشبيه المرء بالمرء ولكن تشبيه الرؤية بالرؤية، ليس تشبيه المرء بالمرء ولكن تشبيه الرؤية بالرؤية. إنكم سترون ربكم ليلة كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون لا تضرون، ما في مظلمة ما في تزاحم، لا تضامون في رؤيته. وأيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما ما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما ما فيهما، وما بين القوم بين أن يروا ربهم إلا إيش؟ داء الكبرياء، إلا داء الكبرياء، انكشفوا نظروا إلى وجه الله الكريم، نظروا إلى وجه الله الكريم. وأيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الجنة الجنة نادى الله جل وعلا يا أهل الجنة فأشربون انظرون، فيقول الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم، يقولون ربنا ألم تبيض وجوهنا، ألم تنجينا من النار، ألم تدخلنا الجنة، فقال إن لكم عندنا موعدا أنجزكمو، فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن سبحانه وجل وعلا، ما أنعم نعيما إلا مثل هذا النعيم بحال من الأحوال. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من ينظر إلى وجه الله الكريم غدوا وعشيا. ونقول الرؤية في عرصات يوم القيامة، والرؤية في الجنة. النعيم كل النعيم الرؤية في الجنة، الرؤية في عرصات يوم القيامة عند المجيء لفصل الخطاب، الجميع ينظرون إلى الله جل في علاه، حتى المنافقون مع المؤمنين. نعم، لكن الأهل الكفر يحجبون عن الله، أهل الكفر يحجبون عن الله. قال الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. رضي الله عنك يا سمراء، أحسن الله عليك، رفع الله مقامك، ونسأل الله أن يرضى عنكم جميعا. قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم أنهم نصروا الجحيم إلى آخر الآيات. فحجبهم الله لا يرون ربهم. المنافقون مع المؤمنين عندما يأتيهم الله تعالى يقول من تنتظرون، يقولون ننتظر ربنا، يقول أنا ربكم، يقولون لا نعوذ بالله منك لست بربنا، فيقول بينكم وبينه علامة، فيقولون نعم، فيكشف عن ساقه فيخرون سجدا. هنا المنافقون يخادعون، عندما يأتون إلى السجود ترجع دورهم طبقا فيقلبون. هذا في عرصات يوم القيامة. فهذه الرؤية العامة في هذا الباب. والكافرون يحجبون لا عرصتهم يوم القيامة ولا شيء يرون الله جل وعلا هم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومن قال بأنهم يرونه في عرصتهم يوم القيامة لأنه قال إنك كادح إلى نفسك كدحا فملاقي الملاقاة لا تستلزم الرؤية. ملاقاة الله جل وعلا لا تستلزم الرؤية لا سيما قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فتكون هنا الرؤية بهذا الباب في هذا الباب هي الرؤية في عرصات يوم القيامة. ثم يبقى بعد ذلك الرؤية الكلام على رؤية الله جل وعلا في الجنة وتقسيم الناس في رؤية الله جل وعلا. منهم من يرى الله غدوا وعشيا ومنهم من يرى الله في الجمع ومنهم من يرى الله في الأعياد. والأسباب الموصلة لرؤية الله جل وعلا والكلام على على على الرد على أهل البدع والضلالات يأتي الكلام فيه إن شاء الله في الدرس القادم. سامحوني قصرت على شيء في الدرس الأخير لأن الوقت قد أزف وعندنا حلقة والمكان بعيد ونحن عند فضيلة الشيخ شريف. فنسأل الله أن جزاكم الله خيرا. هذا شرف لنا. الرجل قد أحسن علينا ورفع خصيصتنا وأكرمنا عنده في البيت الآن بإحسان كبير. فنسأل الله أن يشكر له. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.